اللهم صل على محمد وعلى محمد. وتندفع الملاحظة الأولى بأن التقدير في مثل المقام ليس على خلاف الأصل لوجود القرينة المتصلة على تعيينه وبيانه، حيث صرح بعدم وجوب الوضوء قبل الجملة الشرطية مباشرة. كان الكلام في جزاء الجملة الشرطية التي وردت في هذه الرواية. قلنا أنه توجد احتمالات ثلاثة في المقام. الاحتمال الأول هو أن يكون قوله أن يكون الجزاء محذوفا، وقوله فإنه على يقين من وضوئه هذا تعليل للجزاء. السلام عليكم. قلنا أن هذا الاحتمال الذي ذكره الشيخ الأعظم الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه اعترض عليه باعتراضين بملاحظتين. الملاحظة الأولى أنه يلزم التقدير، والتقدير خلاف الأصل في المحاورة. الملاحظة الثانية هو أنه يلزم التكرار، والتكرار أيضا خلاف المحاورة وخلاف الأصل الأولي. سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول بأن كلتا الملاحظتين غير واردتين، لا ملاحظة التقدير واردة ولا ملاحظة التكرار واردة. أساسا نحن لماذا نقول أن التقدير على خلاف الأصل في مقام المحاورة؟ ما هي النكتة التي تجعلنا نقول بأن التقدير في الكلام هو على خلاف الأصل في باب المحاورات العرفية والعقلائية؟ النكتة في ذلك هو أن الشيء إذا حذف وصار مقدرا معناه انفتاح الباب للاحتمالات المتعددة، يعني أنه لا يتضح مراد المتكلم ما هو، ومن هنا جنابك قد تحتمل احتمال وشخص آخر يحتمل احتمال آخر، يقدر تقديرا ثاني وثالث يقدر تقديرا ثالث وهكذا. وحيث أن الأصل في مقام المحاورة وباب المحاورات العرفية أن يبين المتكلم تمام مراده وكمرامه بكلامه، إذن التقدير يكون على خلاف الأصل في باب المحاورات العرفية. إذن النكتة التي على أساسها نقول أن التقدير على خلاف الأصل في باب المحاورة هو أن نسد باب الاحتمالات المتعددة، أن نسد باب تعدد التقدير والاحتمال المتعدد من الأشخاص المتعددين. وأما إذا فرضنا في جملة أن الأمر المقدر كان في الكلام ما هو مصرح يعين ذلك المقدر، هل هو على خلاف أصل المحاورة؟ لو كان في الكلام ما هو مصرح به بنحو يمكننا أن نعين المقدر من خلال ذلك المصرح به، بعد هذا ليس على خلاف أصل المحاورات وليس على خلاف أصل باب المحاورات العرفية والعقلائية بين الناس. نحن إنما قلنا أن التقدير على خلاف الأصل حتى لا تقع الاحتمالات المتعددة. والآن هنا إذا صرح في الكلام بشيء بنحو يكون معينا لنا أن المقدر ما هو، فعند ذلك بعد لا يكون على خلاف الأصل في باب المحاورات العرفية والعقلائية. والإخوة يتذكرون نحن بالأمس ذكرنا أن قوله وإن لم يستيقن فلا يجب الوضوء، هذه فلا يجب الوضوء مصرح بها في الكلام وغير مصرح بها في الكلام؟ نعم مصرح بها في الكلام، قلنا أنه قال لا يعني لا يجب الوضوء. إذن هذا التقدير الذي يكون مسبوقا بالتصريح مثل هذا التقدير لا يكون على خلاف الأصل في باب المحاورات العرفية. نعم التقدير الذي لا يكون مسبوقا بالتصريح يكون على خلاف المحاورات العرفية. إذن قولكم أنه يلزم التقدير والتقدير خلاف الأصل، الجواب أن هذا التقدير ليس على خلاف الأصل في باب المحاورة، لأن هذا التقدير يوجد في الكلام ما هو مصرح به بنحو نعين هذا التقدير من خلال ذلك التصريح، فلا يكون على خلاف باب المحاورات العرفية والعقلائية. هذا أولا. وثانيا قولكم أنه يلزم التكرار، قلتم بأنه لو قلنا فلا يجب معناه أنه يلزم التكرار، لأن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام عندما سأله زرارة قال لا، يعني لا يجب الوضوء، ثم نحن في مقام تقدير الجزاء قلنا ماذا؟ فلا يجب الوضوء والتكرار على خلاف الأصل. الجواب السيد الشهيد يقول الجواب عن هذه الملاحظة أن التكرار المذكور في الكلام على خلاف المحاورات العرفية، لا التكرار الملفق من المذكور والمقدر، وهنا عندنا تكرار مذكور في الكلام لو تكرار ملفق من المذكور من المطرح والمقدر، عندنا تكرار ولكن تكرار من الملفق ملفق من المطرح به ومن المقدر. نعم التكرار الذي هو التأكيد اللفظي هذا على خلاف الأصل، ومن هنا نحن عندما نذكر في محله نقول الأصل أن يكون للتأسيس لا أن يكون للتأكيد، والتكرار هو للتأكيد، ولكنه التكرار الذي للتأكيد هو على خلاف الأصل، التكرار المذكور في الكلام لا الملفق من المصرح والمذكور. وفي المقام يوجد عندنا تكرار، ولكن تكرار ملفق من المصرح به قبل الجملة الشرطية والمقدر بعد الجملة الشرطية بعد جواب، يعني بما يقع في جواب في فعل الجملة الشرطية. إذن كلتا هاتين الملاحظتين غير واردتين على هذا الاحتمال، فلهذا قال وتندفع الملاحظة الأولى وهي أنه التزام بالتقدير، بأن التقدير في مثل المقام، ها مو التقدير ليس على خلاف الأصل، التقدير في مثل المقام ليس على خلاف الأصل. لماذا في مثل المقام ليس على خلاف الأصل؟ لأن هذا التقدير مأخوذ من أين؟ من التصريح، ومثل هذا التقدير لا يكون على خلاف الأصل في باب المحاورات العرفية، بأن التقدير في مثل المقام ليس على خلاف الأصل لوجود القرينة المتصلة على تعيينه وبيانه، لأنه يوجد عندنا مصرح به تصريح في الكلام يعين لنا ما هو المقدر. المصرح في الكلام ما هو؟ قول الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام لا، عندما سأله زرارة أنه يجب الوضوء قال لا، حيث صرح الإمام عليه السلام بعدم وجوب الوضوء أو صرح بعدم وجوب الوضوء قبل الجملة الشرطية مباشرة في قوله عليه السلام لا. وأما الملاحظة الثانية وهو أنه يلزم التكرار، قال ولتندفع الملاحظة الثانية بأن التكرار الملفق من التصريح والتقدير ليس على خلاف الطبع والأصل، وليس هذا تكرارا حقيقيا كما هو واضح، وإنما التكرار الحقيقي هو ماذا؟ هو المذكور في الكلام بنحو مصرح به. فهذا الاحتمال الذي ذكرناه في بيان جزاء الجملة الشرطية وهو أن يكون الجزاء محذوفا، وقوله فإنه على يقين من وضوئه تعليل للجزاء، هذا الاحتمال لا غبار عليه من هذه الناحية. هذه قيد من هذه الناحية احفظوها حتى يتبين بعد ذلك أنه لماذا السيد الشهيد يقيد كلامه من هذه الناحية، لأنه هناك نواح أخرى وقع فيها الإشكال. يعني هذا الاحتمال من جهة التقدير والتكرار لا ملاحظة عليه، ولكن من جهات أخرى أيضا لا ملاحظة عليه، بيانه سيأتي إن شاء الله بعد ذلك. إذن هذه الجملة مو جملة بلا فائدة، جملة تريد أن تشير إلى نكتة، وهي أنه من حيث التكرار والتقدير لا إشكال، أما من حيثيات أخرى وجهات أخرى يوجد إشكال على هذا الاحتمال أو لا يوجد، سنشير بعد ذلك إليه. الاحتمال الثاني أن يكون الجزاء في الجملة الشرطية فإنه على يقين من وضوئه. أن يكون الجزاء قوله فإنه على يقين من وضوئه. الإخوة يعلمون قال لا يعني لا يجب عليه الوضوء في صفحة 394 حتى يستيقن أنه قد نام حتى يجيء من ذلك أمر بين. وإن لا يعني وإن لم يستيقن. طب جوابه ماذا؟ احتمال قلنا محذوف يعني لا يجب الوضوء. احتمال الثاني ماذا؟ فإنه على يقين من وضوئه. إذن نقول الاحتمال الثاني في المقام قوله فإنه على يقين من وضوئه هو جواب ذلك الشرط المذكور في أول الجملة. طب هذا الاحتمال الثاني بعد يتخلص من إشكال التقدير الذي كان يبتلي به الاحتمال الأول ولكنه تام أو غير تام. ذكر صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه بأنكم تعلمون ترتب الجزاء على الشرط بالفاء أو أن يكون هذا جوابا وذلك شرطا لا بد أن يوجد بينهما ماذا؟ ترتب اللي هو معلولية. يعني أنت عندما تقول حركت يدي فتحرك المفتاح هنا لابد أن يوجد ترتب بين ماذا؟ بين تحرك اليد وبين انفتاح الباب أو حركة المفتاح. أما حركت يدي فخرج الماء من الأرض. هذه الجملة بحسب اللغة العربية صحيحة ولكن بحسب المحتوى ماذا؟ غير صحيحة لأنه لا يوجد أي ترتب بين حركة اليد وبين ماذا؟ وبين خروج الماء من الأرض. حركت يدي فدخل زيد إلى الغرفة. هذه ما لها علاقة. ليش؟ لأنه لا يوجد أي ترتب. فلكي نقول أن فإنه على يقين من وضوئه هذا جواب الجملة الشرطية لابد أن يوجد ماذا؟ ترتب بين الفعل وبين الجواب بين الشرط وبين جواب الشرط. فتعالوا لنرى بأن فعل الشرط ما هو وجواب الشرط ما هو. هل بينهما ترتب أو لا يوجد بينهما ترتب؟ أنتم تقولون فإنه على يقين من وضوئه هو جواب الشرط هو جزاء الشرط. طب إذا أراد أن يكون جزاء لا يمكن أن يكون جزاء لابد أن يكون مترتبا على ماذا؟ على الشرط. تعالوا إلى الشرط. ما هو الشرط؟ الشرط ما هو؟ وإلا يعني وإن لم يستيقن أنه قد نام. هذا الفعل بعض جوابه ما هو؟ فإنه على يقين من وضوئه. هذا الجواب مرتبط بذلك الشرط لو مو مرتبط؟ مو مرتبط. لماذا مو مرتبط؟ باعتبار أنه هو على يقين من وضوئه سواء استيقن أنه نام أو لم يستيقن أنه عنه. لأن اليقين هو اليقين بالحدوث وهو على يقين من وضوئه يعني بالحدوث وعلى يقين من حدوث الوضوء سواء استيقن أنه قد نام أو لم يستيقن أنه قد نام. إذن هذا الجواب لا يترتب على ذلك الشرط. إذن لا يمكن أن يكون جزاء في الجملة الشرطية. ما أدري واضح إشكال صاحب الكفاية؟ أعيد مرة أخرى. شوفوا لكي يقع شيء جزاء لشيء لابد بينهما أن يكون ترتب. الآن تعالوا لنرى في المقام أنه يوجد ترتب أو لا يوجد ترتب. الفعل ما هو؟ الشرط ما هو؟ إن لم يستيقن أنه قد نام فإنه على وضوء. هذه فإنه على وضوء مترتب على عدم الاستيقان حتى لو استيقن أنه نام هو على علم من الوضوء. بل من الواضح أنه على يقين من الوضوء سواء استيقن النوم استيقن عدم النوم استيقن أي شيء آخر لأنه اليقين مراد منه اليقين بالحدوث وهو على يقين من حدوث الوضوء. إذن هذه الجملة فإنه على يقين من وضوئه لا يمكن أن تكون جزاء في الجملة الشرطية إلا على احتمال واحد سنشير إليه بعد ذلك. إذا لو نظرنا إلى الجملة الشرطية نقول لا بد أن يوجد ترتب بين الجزاء والشرط، وفي المقام إن جعلنا فإنه على يقين من وضوئه هو الجزاء، لا يتحقق أي ترتب بين الجزاء والشرط. قال الثالث أن يكون الجزاء، هذه الثلاث أربع صفحات في المكاتب لعلهم من الموارد المعقدة في الحلقة الثانية، الإخوة يلتفتون إليها لأنه أبحاث نفس أبحاث البحث الخارج ملخصة جاية هنا، يعني ما تبين مطلب عندما تراجعون أبحاث بحث الخارج تجدون هذا المطلب موجود بإضافات، وإلا نفس المطلب يعني عطارة المطلب موجودة في هذه الصفحة. الثاني أن يكون الجزاء قوله فإنه على يقين من وضوئه فيتخلص بذلك من التقدير الذي كان يبتلي به الاحتمال الأول، ولكن يلاحظ، والملاحظ صاحب الكفاية الأخند القراتاني، ولكن يلاحظ حينئذ أنه لا ربط بين الشرط والجزاء. لماذا؟ لوضوح أن اليقين بالوضوء غير مترتب على عدم اليقين بالنوم، بل هو يعني اليقين بالوضوء بل هو ثابت على أي حال، سواء تيقن أنه نام أو لم يتيقن أنه نام، لأن اليقين بالحدوث يعني اليقين بحدوث، اليقين بالوضوء يعني اليقين بحدوث وضوء. انتهى إلى هنا. ومن هنا يتعين حينئذ، يعني إذا أردنا أن نقول أن هذا الجزاء مترتب على ذلك الشرط، أن نفسر تفسيرا آخر. التفت جيد، في هذا السطر أكفد مطلب مطوي، وهذا المطلب المطوي هذا، وهو أنه قوله فإنه على يقين من وضوئه، هاي جملة خبرية أو جملة إنشائية؟ بلي خبرية، إنه يقين أصلا إنشاء مكتوب، أين الإنشاء؟ طلبتنا إخبار فإنه على يقين من وضوئه. إذن الأمر الأول فإنه على يقين من وضوئه، هل الجملة إنشائية ظاهرها أم خبرية؟ ظاهرها خبرية، يعني ده تخبر عن أنه على يقين من وضوئه. السؤال شوفوا الإشكال كيف يرد على الرواية، فإنه على يقين من وضوئه، لو فإنه كان على يقين من وضوئه الآن في حال الشك على يقين، لو في حال الشك على ليس يقين، ليس على يقين، الآن في حال الشك على يقين، إذا لابد التعبير يكون ماذا؟ فإنه كان على وضوء، مو أنه فإنه على يقين، فإنه كان على يقين. بلي الآن جنابك اللي شاك بعد هاي النوم اللي اجتك السنة، انت لا على يقين لو على شك، انتوا اللي تجاوبوني اتركوا الرواية. اقول الان الرواية اللي تقول بانه انت الان على يقين لو كنت على يقين، وانا بدا اقول بانه اذا جملة خبرية لابد يقول كان على يقين مو الان على يقين، هاي الجملة خبرية لو انشائية تخبر عن حالك، عن حالك انت تخبر عنك الان على يقين لو كنت على يقين. لو كانت إنشائية نعم تستطيع أن تنشئ، يقول أنا أجعلك أنت على يقين، يعني أطلب منك أن تفرض نفسك ماذا؟ متيقنا، طلب أن تكون على يقين. لكن فرضنا أن الجملة ماذا؟ مو إنشائية، الجملة ماذا؟ خبرية، يعني تخبر عن حالك، وحالك الآن أنت على يقين لو على شك؟ ها؟ على شك. لماذا قالت فأنت على يقين، فإنه على يقين من وضوء؟ إذا شوفوا إذا حملنا الجملة على الخبرية بهاي المشكلة واضح؟ أنت ترجع وتقول نحملها على الإنشائية، نقول خلاف ظاهر الجملة، لأن الجملة أنها خبرية لو إنشائية، خبرية العكس تحمل على الإنشائية. فأنت بين ارتكاب أحد خلافي للظهور، إما أن تحملها، التفتوا جيدا، إما أن تحمل الجملة على الخبرية فيلزم ارتكاب خلاف الواقع. لماذا؟ لأن أنت لست على يقين، لا على شك أنت، ما أدري واضح النقطة ولا بلي اذا النكته مواضحه لو كان نتجاوز لانه ولو نتاخر من ذلك بس البحث لابد يتضح لنا معنى الاخبار شنو. انا عندما اخبر زيد قائم يعني شنو معنى؟ لا لا الان زيد قائم، زيد قائم مو كان زيد قائم. انا عندما اقول زيد جالس الان يعني شنو معنى؟ يعني الان واقع الان جالس. اذا الجمله الخبريه اخبار عن ماذا؟ اخبار عما هو واقع. هاي الجمله الخبريه، وهذه الجمله الخبريه فانه على يقين لو انشائيه ظاهرها خبر. تحكي عن حال من؟ عن حال الانسان بعد الشك. حال الانسان بعد الشك على يقين لو كان على يقين. كان على يقين. فان حملت الجمله على الخبريه هذا خلاف حال الانسان. لماذا حاله هو الشك مو اليقين؟ ان قلت نحملها على الانشائيه نقول خلاف الجمله، لان الجمله ظاهرها في الخبريه مو في الانشائيه. فلا بد انت ترتكب احد خلاف الظهورين، لو تحملها على الخبريه وتحل تلك المشكله، لو تحملها على الانشائيه وتحل هذه المشكله. الان انت شاك له يقين، فاذا العدل مو فانك على يقين، كنت على يقين. الجمله يقول فانه على يقين مو فانه كان على يقين. لو كان يقول فانه كان على يقين ما فيش الجملة خبرية صحيحة. أما يقول فإنه على يقين من وضوئه، الآن على يقين من وضوئه ولا تنقض اليقين بشيء. يعني لابد ترتكب، أنت أحسنت، لابد ترتكب خلاف الظهور. أنا بدي أقول لك هذا ظاهر الجملة هالشكل، كان ينبغي يقول مفروض أن الإمام ده يتكلم، مولانا بقاكم ما ده يتكلم، إمام ده يتكلم. فإذا كان الإمام ده يتكلم نظره إلى الآن لو نظره إلى ما مضى، وانت تقولون الى ما مضى، ها؟ وكان ينبغي يقول كان ويقول فانه. فاذا لابد ترتكب خلاف الظهور، احنا بدنا نقول هذا. يعني انت لابد اما ترتكب هذا الخلاف للظهور واما ترتكب ذاك الخلاف للظهور. هسه انت جنابك تقول نرتكب هذا ونجيب قرائن، ما يخالف، انا ماذا اقول انت لا تسوي هذا، ولكن في النتيجه انت تستطيع ان تحمل الجمله هذه على ظاهرها، ولا بد ان تخالف في ظاهرها. لابد أن تخالف في ظاهره، إما هاي المخالفة إما تلك المخالفة. يعني إما أن تقول خبرية وتقول مراد فكان على وضوء، أو تقول إنشائية وهو خلال ظهور جملة الخبرية. طب هاي مطلب، المطلب الثاني التفتوا جيدا. فإنه على يقين، هذا يا يقين، يقين تعبدي لو يقين واقعي. فني أنا عندما أقول لك رأيت أسدا، يا أسد هذا أسد الواقعي لو الأسد المجازي، ها؟ تعرف إنه على يقين، لماذا تحمله على التعبدي؟ التعبدي مجازي، ظاهر الجملة هو حمل اليقين على مصداقه الواقعي الحقيقي وحمله على مصداقه المجازي والعنائي يحتاج إلى قرينة، ولا توجد عندنا قرينة المقصود. إذن هذه فإنه على يقين بغض النظر عن الكلام الأول، ظاهرة اليقين التعبدي له في اليقين الواقعي والحقيقي، ظاهره في اليقين الواقعي والحقيقي. سؤال، أنت جنابك الآن عندك يقين حقيقي وواقعي لو ما عندك؟ في حال الشك عندك حقيقي؟ ها؟ إذن لابد أن تحمله على التعبدي وهو خلاف ظهور الجملة. بلي مهم انتوا تفتون الاشكال بعدين انتوا شوفوا الجواب شنو. هسه احنا نقرب المطلب الى اذهانكم، نشوف هذاك الوقت الجواب كيف نحله. فاذا فانه على يقين، يا يقين ظاهر الجمله الواقع مو التعبدي مو المجازي مو العنائي. خب هذا في حالة شك الإنسان بعد الخفقة والخفقتان، بعد أن حرك إلى جنبه شيء، الآن هو على يقين من الوضوء؟ لو مو على يقين من الوضوء، مو على يقين، إذن لا يمكن أن نحمل الجملة على اليقين التعب، على اليقين الحقيقي، لابد أن نحملها على اليقين التعبدي. طب إذا صارت يقين تعبدي لابد تكون جملة إنشائية مو خبرية. ليش؟ لأن اليقين التعبدي من يحكم به؟ الشارع يحكم به من أحكام الشارع. إذا لابد هاي الجملة فإنه على يقين إنشاء وإخبار لابد تكون إنشائية. والإنشائية خلاف ظهور الجملة ولا خلاف ظهور الجملة لا تقول. فإن قلت ما المحذور أن نستعمل الإخبار ونريد الإنشاء؟ نحن قرأنا فيما سبق لا تذكرون استعمال الجملة الخبرية لإفادة الإنشاء من قبيل يعيد أعادة، تتذكرون هذا في في في في في بحث الطلب ذكرنا هذا المطلب أنه يمكن استعمال الإخبار وإفادة الإنشاء. السيد الخوئي يشكر عليكم هنا يقول لا، هنا لا يمكن. لماذا؟ لأن الذي يمكن استعمال الإخبار في الإنشاء إذا كان الإخبار جملة فعلية لا جملة اسمية. وهنا جملة فعلية لو جملة اسمية فإنه على يقين من وضوءه. إذن بعد لا تقول لنا أنه استعمل الإخبار وأريد الإنشاء، لأن الاستعمال يكون غلط خطأ مو استعمال مجازي. في قولكم يعيد أعاد الاستعمال ماذا؟ مجازي كنائي عنائي، ولكن هنا الاستعمال غلط. لماذا؟ لأن الإخبار الذي يستعمل في الإنشاء إذا كان جملة فعلية وفي المقام جملة خبرية جملة اسمية. واضح صار المطلب؟ إذن إلى هنا أنتم بين هذه المحاذير، إن أردتم أن تحملوها على الجملة الخبرية واليقين الواقعي وخلاف الواقع. لماذا؟ لأن هذا الإنسان بعد أن حرك إلى جنبه شيء ولم يعلم به، هذا الآن شاك فعلا، فعلا الآن شاك في الوضوء لو متيقن من الوضوء فعلا شاك. إذا لا يمكن أن نحمل الجملة على الإخبار وعلى بيان اليقين الواقعي بالوضوء، فلا بد أن نحملها على ماذا؟ على اليقين التعبدي بالوضوء. فإذا أردنا أن نحملها على اليقين التعبدي بالوضوء لا بد أن تكون الجملة إنشائية لا خبرية، وهو خلاف الظهور، بل بتعبير السيد الخوئي وهو خطأ غلط. لا يمكن استعمال الجملة الإسمية الخبرية وإرادة الإنشاء. اسمحوا لي. صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه يقول نعم، في المطلب هاي مقدمة واضحة صارت، يقول إذا بنينا على أن الجملة في المقام إشارة إلى اليقين التعبدي وأنها ليست خبرية وإنما إنشائية، عند ذلك يتحقق الترتب بين الجزاء والشر. إذا بنينا على أن المراد من اليقين هو اليقين التعبدي وأن المراد من الجملة هي الجملة الإنشائية لا الجملة الخبرية، يقع الترتب أو لا يقع الترتب؟ نعم يقع الترتب. لماذا؟ لأن الشارع يقول لك إذا كنت على يقين من الوضوء وشككت بسبب النوم فأنا أحكم لك شرعا تعبدا أنك على يقين من وضوئه. أكو ترتب لو ما ترتب؟ ولكن سؤال، هذا الاحتمال موافق للطبع العقلائي وللمحاورات وعلى خلاف الطبع والمحاورات؟ على خلاف. لماذا؟ لأنه لابد أن نقول أن المراد من الجملة الخبرية الإنشائية وأن المراد من اليقين الواقعي اليقين التعبدي، وكلاهما خلاف الآن. أنتوا إلى الآن ما طلعت الكتاب، سؤالكم على كلامي شنو عندكم؟ خلاف الواقع خلاف الظاهر، أنا ما قلت في كلامي الآن، أنا قلت اسم واقع وظاهر جبت. أنا شان في كلام ظاهر واقع؟ أنا قلت بأنه إن كان المراد هاي ظاهر الجملة خبرية لو إنشائية، ظاهر الجملة خبرية، ظاهر الجملة اليقين التعبدي لو اليقين الواقعي، ها؟ الواقعي. ولكن إذا قلنا أن اليقين هو الواقعي وأن الجملة خبرية، يقع ترتب أو لا يقع ترتب؟ لا يقع ترتب. إذا لكي نصحح الترتب لابد أن نقول ماذا؟ أن اليقين تعبدي وأن الجملة إنشائية. واضح المطلب إلى هنا؟ واضح؟ هسه تعالوا نطبق على العبارة، التفتوا للعبارة. يقول لي يمتحنون عندنا هاي العبارة نجيبها في الامتحان. ومن هنا يتعين، لأنه أنتم هذه لو تروحون إلى الكفاية همات وإلى بحث الخارج من هذا المطلب إلى أن هنا ما فهمتونا كما تفهم، لأن هناك بعد يفترض أنت خبرية وإنشائية واقعي وتعقدي كل تعرفه فيرتب أثر. وإذا ذهبت وسألت بأنه ليش هنا على الخبرية هيك يصير وعلى الإنشائية هيك يصير، يقول لك أرجع أقرأ حلقة ثانية. احنا أتذكر كنا نحضر بحث أستاذنا سيد أحد العلماء في الأسفار، كنا نحضر واحد في الجزء الأول من الأسفار، سأل قال بأنه سيدنا هذا اللي تتفضلوا أن الماهية من حيث هي هي ليست إلا هي، ويلزم اجتماع النقيضة الشبهة اللي احنا ذكرناها في أول النهاية وأجبنا عنها بجواب صحيح في محله. السيد هكذا أجابه من على المنبر، قال إن كنت تسألني للامتحان فإذا أنت ما أنت اللي ما معتقد بعلمي ليش يا جاي إلى درس؟ أنت تمتحني يعني تشوفني أنا أفهم لو ما أفهم، خب ليش جيت إلى درس؟ وإن كنت تسأل مستفهما، هذا مفروض أنت في المنظومة على عرض، في المنظومة مفروض أنك قرأت المطلب وأجيب لك بأجوبة الثلاث للمنظومة. بعد الآن إحنا نبني عليه فنطلق في الأسفار ونصعد، ولا ما جينا نبين المنظومة. أنت في الأبحاث الخارج هذه الأبحاث هي الأساس، إذا ما اتضحت هذه الأبحاث اطمئن أنت أم في أبحاث الخارج تتقف أم في أبحاث الصدق الحالي تتقف. التفتوا للعبارة جيدا، قال ومن هنا إذا قلنا بناء، إذا تبين عندما قال صاحب الكفاية لا يقع ترتب بين الجزاء والشرط، لا يقع ترتب على أي احتمال، على أن الجملة خبرية وأن اليقين يقين واقعي، واضح صار. وإن كان السيد الشهيد ما بين هذا المطلب أنه لماذا لا يقع ترتب بين الجزاء والشر، ولكن من قوله ومن هنا يتعين سيتضح أن عدم وقوع الترتب منشأه ماذا؟ الخبرية والواقعية في اليقين. ولكي يقع الترتب لابد أن نقول التعبدية والإنشائية في الجملة. ومن هنا يتعين حينئذ لأجل تصوير الترتب بين الشرط والجزاء أن يحمل قوله فإنه على يقين من وضوئه، يحمل على ماذا؟ على أنه جملة إنشائية لا جملة خبرية. هذا معناه عدم الترتب منشأه ماذا؟ أن الجملة خبرية. فلهذا قلت هنا أكو جملة مطوية في الكلام، يعني عدم الترتب منشأه ماذا؟ الإخبارية في الجملة، اليقين الواقعي في الجملة، على أنه جملة إنشائية يراد بتلك الجملة الحكم من الشارع بأنه متيقن تعبدا لا خبرية تتحدث عن اليقين الواقعي للمكلف بوقوع الوضوء منه. إذا تبين عدم الترتب منشأه ماذا؟ الإخبارية واليقين الواقعي، والترتب ماذا؟ الإنشائية واليقين لأن اليقين التعبدي حكم من أحكام الشرع، الشرع يستطيع أن يحكم لك كما يستطيع أن يحكم لك بأنك الآن محدث، يستطيع أن يحكم لك بأنك الآن متوضئ. تقول سيدي أنا كنت على يقين من الوضوء وشككت بسبب النوم أنه ذهب الوضوء مني أو لا، الشارع هنا يستطيع أن يفعل شيء، إما أن يحكم أنك على يقين وهو حكم تعبدي، وإما أن يحكم على أنك ماذا؟ على حدث وهو حكم تعبدي أيضا، لاحتمال أنك لم تنم فالوضوء باقي. ولكن الشارع هم يستطيع أن يحكم بأنك متوضئ وهم يستطيع أن يحكم بأنك ماذا؟ محدث. فإذا حكم بأنك متوضئ أو محدث فكلاهما حكم تعبدي لا أنه إخبار عن يقين واقعي. قال لا خبرية تتحدث عن اليقين الواقعي للمكلف بوقوع الوضوء منه، فإن اليقين التعبدي بالوضوء يمكن أن يكون مترتبا على عدم اليقين بالنوم. لماذا يمكن أن يكون مترتبا؟ يمكن، شوف تعبير السيد، يمكن أن يكون ويمكن أن لا يكون، بعد هذا تابع للشارع ماذا يفعل. قلت إذا اليقين بالوضوء يمكن أن يكون مترتبا على ماذا؟ على عدم اليقين بالنوى. يمكنها والشارع يحكم ويمكن أن لا يحكم لأنك متوضئ. أما إذا كنت على يقين من النوم بعد يمكن للشارع أن يحكم بأنك على وضوء؟ ها؟ يمكن؟ لأن النوم أحد النواقض. إذا تيقنت أنك نمت فهل يمكن للشارع بعد يحكم أنك على وضوء بعد؟ إذا يتبين حكمه بأنك على يقين من الوضوء مبني على ماذا؟ على عدم اليقين بالنوم، لأنك إن تيقنت بالنوم فإنه يكون ناقضا للوضوء فيقع الترتب بينهما. واضح الآن؟ قال فإن اليقين التعبدي بالوضوء يمكن أن يكون مترتبا على عدم اليقين بالنوم. لماذا؟ لأنه يعني اليقين التعبدي بالوضوء هذا لأنه ضمير يعود على اليقين التعبدي بالوضوء، لأنه حكم شرعي هذا خلافا لليقين الواقعي بالوضوء، فإنه ثابت على أي حال ولا يمكن أن يترتب على عدم اليقين بالنوم. ولكن حمل هذا اعتراض السيد الشهيد على الاحتمال الثاني، على هذا التوجيه الذي ذكره صاحب الكفاية، هذا التوجيه صحيح ويتمم لنا، ولكن حمل الجملة الخبرية على الإنشائية وحمل اليقين الواقعي على التعبدي يحتاج إلى قرينة، ولا توجد عندنا قرينة في المقام. ولكن حمل الجملة المذكورة على الإنشائي خلاف ظاهر الجملة عرفان، لأن ظاهر الجملة أنها جملة خبرية لا أنها جملة إنشائية. واضح إلى هنا المطلب؟ تفضلوا. لا يمكن، لا يمكن أنه أنت تحمل إنشائية ويكون يقين واقعي، هذا لا يجتمع المتخاصصان، هذا تعبدي وإنشائي. مو حكم خاص، قول حكم خاص بباب الوضوء، مو خاص المكلف، لا لا خصوصية لزيد، شنو خصوصية؟ يعني لو جاي أمر سأل هذا السؤال الإمام كان يجيبه غير شكل؟ مو هالشكل، لا ما ممكن أبدا، ما ممكن لو هالشكل يعني ينتهي الفقه عندنا. أنا بدي أقول من كان مثل حالي يعني نفس الحكم ولا من كان مثل حال السائل أمير نفس الحكم ولا؟ هذا معناه تدرون شنو؟ معناه أنه الفقه لابد من استبابه، لأن كل الذين سألوا هناك يحتمل أن الأحكام وردت لي للأشخاص. بعد الشارع عندما قال السورة واجبة يحتمل لزرارة كانت واجبة، أما لو أنا سأله يقول لي مو واجبة حرام. أشكيب؟ شنو الخصوصية في النوم مثلا؟ أنا بدي أقول شخص آخر نفس هذا النوم، هل إلى نفس الحكم ولا؟ فإن قلت ليس له نفس الحكم قال ما أقول زرارة يجب السورة، أنا ما يجب السورة، زرارة يحرم لا يحرم علي الخمر، أنا يحل لي الخمر، لأنه احتمال أنه أنا لو سأل قال لي شرب الخمر حلال، هذا نتيجة القول المالك. فإن خصوصية للسائل ماكو، فلهذا ذكروا قاعدة كلية أن المورد لا يخصص الوارد، أن مورد السؤال ما يخصص الوارد. الإمام سلام الله عليه في مقام التشريع في بيان الحكم الكلي، فإذا كان في مقام بيان الحكم الكلي بعد أنا لا نحتمل إلا إذا وردت عندنا وردت عندنا دليل قطعي أن هذا الحكم مختص بالشرع. الاحتمال الثالث، إذا إلى هنا انتهينا من احتمالين. الاحتمال الأول الشيخ الأنصاري، الاحتمال الثاني لصاحب الكفاية، ولكن السيد الشهيد قال الاحتمال الأول لا يرد عليه إشكال، ولكن الاحتمال الثاني يرد عليه أي إشكال؟ إشكال أنه خلاف ظاهر الجملة في الإخبار. نجي إلى الاحتمال الثاني. في الاحتمال الأول قلنا فإنه على يقين من وضوئه لا هو جزاء ولا هو قبل الجزاء بل هو بعد الجزاء المحذوف. قلنا تعليل للجزاء والتعليل متأخر عن المعلم. في الاحتمال الثاني قلنا فإنه على يقين من وضوئه هو نفس الجزاء. في الاحتمال الثالث نقول فإنه على يقين من وضوئه هو مقدمة للجزاء، تمهيد للجزاء. شوفوا هذا العقل الأصولي الجبار كيف يبدع. فلهذا أستاذنا محمد تقي الحكيم صاحب الأصول العامة للفقه المقارن كان يريد يقول بأن الإنسان إذا أراد أن يرى الأبحاث العقلية عند الإمامية فلينظر إلى علم الأصول. هذه أبحاث عقلية بكر. ليش بعد ما يقدر واحد يشكل علينا أنه هذه أبحاث يونانية؟ حتى في الفلسفة يقولون بأنه الإمامية أبحاثهم من ماخذية من اليونان، ولكن في علم الأصول هم يقولون ماخذية من اليونان ومن الفرس. أبحاث عقلية بكر إبداعها من الإمامية. شوفوا العقل شي تقولون. وواقعا أنت عندما تنظر، يعني هذا البحث مع الأسف إلى الآن مو موجود في علم الأصول عندنا، وهو البحث العقلي في علم الأصول. ما هي الأبحاث العقلية الموجودة عندنا في علم؟ تجدها في قمة التحقيق. واحد من هذه شوفوا الآن، هذه فالجملة واردة من المعصوم، فإنه على يقين من وضوئي. شوف هذا الأصول كيف يقلبها كيف يشاء. هذا الاحتمال الثالث، وهو أن نقول أنه فإنه على يقين لا هو بعد الجزاء ولا هو نفس الجزاء، بل هو قبل الجزاء وممهد للجزاء. وهذا فيه احتمالان أيضا. الاحتمال الأول أن يكون من متممات الشر، الاحتمال الثاني أن يكون من ممهدات الجزاء. هذه الجملة فإنه على يقين من وضوئه ليست هي الجزاء ولا بعد الجزاء. الجزاء ما هو؟ الجزاء قوله ولا ينقض اليقين أبدا بشيء. وإن لم يستيقن أنه قد نام فلا ينقض اليقين بشيء. هذا الجواب. ولكن هذا الجواب، جواب الجملة الشرطية، جزاء الجملة الشرطية مسبوق بتمهيد. التمهيد ماذا؟ فإنه على يقين من وضوئه. هذه فإنه على يقين من تتمات الشرط أو من مقدمات وممثلات الجزاء. السيد الشهيد بعد لا يدخل في تفصيل هذا المطلب، يقول يوجد احتمالان، أنه فإنه على يقين من وضوئه إما من تتمة الشرط وإما من مقدمات الجزاء. يقول الثالث أن يكون الجزاء قوله ولا ينقض اليقين بالشك، يعني قول الإمام عليه السلام ولا ينقض اليقين بالشك. وأما قوله فإنه على يقين من وضوئه ففيه احتمالان، فهو تمهيد للجزاء احتمال، أو تتميم للشرط احتمال ثاني. قلت سيدنا هذا الاحتمال تام أو لا؟ يقول هذا الاحتمال أضعف من سابقه، وهذا الاحتمال أضعف من سابقه. لماذا؟ لأن الجزاء لا يناسب الواو. قولك فإن ولا ينقض اليقين بالشك، الجزاء معطوف ماذا؟ بالواو، مع أن الجزاء يعطف بالواو لو بالفاء، بالفاء لأنه مترتب والترتب يكون بالفاء. إذن قولكم ولا ينقض اليقين بالشك هذا هو الجزاء، هذا خلاف الجملة الشرطية، لأن الجملة الشرطية لا يكون الجزاء فيه واو، وإنما لابد أن يكون فيه فاء. هذا الإشكال الأول. إذن لا يمكن أن نقول أنه ولا ينقض اليقين بالشك هو الجزاء. التفتوا جيدا. والشرط، هذه الفارزة خلوها قبل الشرط مو بعد الشرط، هذه انتهت الجملة هناك، لا يناسب الواو، انتهينا. والشرط وتتميمات الشرط لا تناسب الفاء. أنتم تقولون بأن فإنه على يقين من وضوئه من متممات الشرط، فإذا كان من متممات الشرط لابد أن يعطف بالواو وبالفاء، ونحن نجد أنه معطوف بالفاء، إذن لا يعقل أن يكون من متممات الشرط. واضح البطلة؟ إذن هذا الاحتمال أضعف من سابقه، وهو الاحتمال الثاني. إذن ما لا نفعل؟ هل نقبل الاحتمال الأول؟ هل نقبل الاحتمال الثاني؟ هل نقبل الاحتمال الثالث؟ أما الاحتمال الثالث فقد اتضح ضعفه، أنه لا يمكن قبوله. يعني ندور بين ماذا؟ بين الاحتمال الأول والاحتمال الثاني. الاحتمال الأول جيد، ما بإشكال، ما بإشكال من أي جهة، من باب التقدير والتكرار ما بإشكال، ولكن بإشكال من جهة أخرى أم لا؟ وهو إشكال الإشكال الوارد فيه، وهو أنه يفترض أن الجملة خبرية وأن الإخبار عن اليقين الواقعي. وهل يمكن أن نحمل على الجملة على الخبرية واليقين على اليقين الواقعي؟ إذن لابد أن نصير إلى الاحتمال الثاني، والاحتمال الثاني خلاف ظاهرة الجملة. فأنت أيها الأصولي بين اثنين، إما أن ترتكب خلاف الظهور وهو ما يقوله الأخ، وهو أن نقول بأنه مراده فإنه على يقين، يعني فإنه كان على يقين حتى نصحح الاحتمال الأول، وإلا لا يمكن أن نصحح الاحتمال الأول بلا أن ندخل ماذا كان في المقام. والتقدير خلاف الأصل ومو خلاف الأصل، لكن مضطرين إلى ذلك. فلكي نصحح التقدير احتمال الأول، يعني ما قاله الشيخ الأنصاري، لا بد أن نقول ماذا؟ هذه فإنه على يقين، مو المراد اليقين الفعلي، وإنما اليقين ماذا؟ الماضي الذي مضى، فإنه كان على يقين. وإذا ما أردنا أن نقدر فلا بد أن نذهب إلى ماذا؟ إلى ما ذهب إليه صاحب الكفاية، وهو أن اليقين فعلي، ولكن يا يقين هذا تعبدي لواقعي، بعد تعبدي بعد لا يمكن أن يكون يقين واقعي. وبعبارة واضحة، إذا أردتم أن تحملوا اليقين على اليقين الواقعي فلا بد أن تقدروا كان، وإن أردتم أن تحملوا اليقين على اليقين التعبدي فلا بد أن تقولوا الجملة إنشائية مو إخباري. فأي أحد أيهما ترتكبونه؟ بعد أنت الأصولي، بعد أن تشوف يا هو أقوى عندك من الآخر. ما أدري واضح ولا؟ قال وهكذا يتبين أن الاحتمال الأول هو الأقوى. أي احتمال؟ احتمال أن نقول وهو أنه الجملة ما فيها إشكال خبرية ويقين واقعي. هذا الاحتمال الأول هو ماذا؟ خبرية ويقين واقعي. وهكذا يتبين أن الاحتمال الأول هو الأقوى، ولكن يبقى أن ظاهر قوله فإنه على يقين، ولكن يبقى هذا إشكال ماذا؟ احتمال الأول. ومن هنا قال السيد الشهيد فيما تبق لا غبار عليه من هذه الناحية، وإن كان عليه غبار من ناحية أخرى. هاي الناحية الأخرى الآن يريد يبينها، ولكن واضح المطلب. إذن من باب التقدير والتكرار على الاحتمال الأول لا توجد ملاحظة، وإنما توجد ملاحظة على التقدير الأول من أي باب؟ من هذا الباب، هذا الذي الآن سنريد أن نذكره. ولكن يبقى أن ظاهر قوله فإنه على يقين من وضوئه، ظاهر هذا الكلام ماذا؟ كون المكلف على يقين فعلي بالوضوء، هذا ظاهر الجملة، وهذا خلاف الواقع لو مو خلاف الواقع، لأنه الآن هو على شك الحال، هو على شك مو على يقين. نعم نستطيع أن نحمل هذا اليقين الفعلي على اليقين التعبدي كله، أما إذا أردنا أن نحمله على اليقين الواقعي فهذا ليس يقين فعلي، وإنما يقين ماذا؟ قد مضى. بلي لا يصير يقين تعبدي بعد، إذا صار يقين تعبدي إيه لا يجب الوضوء. الإمام سلام الله عليه قال له لا يجب الوضوء. أنا بدي أقول الإمام قال في الجملة الشرطية لا يجب الوضوء بعد، الإمام قال لا يجب، جملة شرطية فعلها ماذا؟ فعلها المقدر ماذا؟ لا يجب الوضوء. خلاص بعد ليش بيجي؟ ماذا ألتفت؟ لو توضحون سؤالكم لو خلوه بعد البحث. لا ما نحتاجه، ما نحتاجه، ما أقول لك أنا قلت إذا هناك لابد نقدر كان على يقين، والآن شك. الإمام ماذا يقول؟ يجب أو لا يجب؟ خلاص صاحب ليش ماكو فائدة؟ كان على يقين. يا ابن رسول الله كنت على يقين والآن شككت. قال لا تتوضأ. يعني شنو؟ يعني كنت أبقى على وضوء أسبوع. ليش ماكو فائدة؟ اكتفت شوي أفضل. ولكن يبقى أن ظاهر قوله فإنه على يقين من وضوئه. أنا أعذر الأخ باعتبار المطلب دقيق، وأنا ما أتوقع بهالبساطة أنه يأخذ الطالب المطلب ويناقش. إذا هذا مترخ للبيت وما تكتبوه وما تقعدون تباحثوه وما تناقشوه مرة ومرتين، اطمئنوا كل شيء ما تفهموا من هذا المطلب، لأنه هذه الأبحاث أنتوا هذا من حق أعطوا للعلماء. هاي الأبحاث صاير عليها شغل الجيد 50 سنة 100 سنة، عشرات المحققين. الآن إحنا نجي أجر ربع ساعة نعطيكم إياه، ممكن؟ يعني الشيخ الأنصاري أدلى بدلوه، صاحب الكفاية أدلى بدلوه، المرزا أدلى بدلوه، سيد الخوي أدلى بدلوه، سيد الشهيد أدلى بدلوه. فترة 100 سنة من الأصوليين كل عند مقولة، وساعات بل أيام وأشهر من التفسير حتى ذاك بجملة واحدة. هسه أنت تريد لنا في ربع ساعة تفهم كل مطلب؟ ما يمكن. فإنه على يقين بوضوئه. كونه على يقين فعلي بالوضوء، هاي ظاهر الجملة، أنه يقين فعلي لو يقين قد مضى ياهو منهم يقين فعلي. خب اليقين الفعلي يمكن أن يكون يقين واقعي لو يقين تعبدي، ها؟ لا يمكن أن يكون واقعي، لأنه الآن هو شاك مو يقين فعلي. نعم، إلا إذا حملتم اليقين على يا يقين، إما على اليقين المضى وهو خلاف الظهور، وإما تحملون اليقين على اليقين الإنشاء تعبدي. فإذا حملتم اليقين على التعبدي بعد الجملة الخبرية لو إنشائية، تصير الجملة إنشائية وهو خلاف ظاهرها. أنتم في النتيجة لابد أن ترتكبوا خلاف ظاهر في هذه الجملة. أين أولئك الذين يقولون لابد أن نعمل بالظهور؟ أبدا، ما نتجاوز الظهور، هل يجاوبوننا هذا الظهور؟ هذه ظهورات متعارضة، ماذا تفعلون؟ بحثا مو بحث عقلي عقائدي حتى تكونوا قاعدة عقلية، لا، الظهورات العرفية. شوفوا الظهورات العرفية فيما بينها الآن وقع الصدام. أنت مضطر لأن ترتكب خلاف الظهور، فضلا إذا كان عندك قاعدة عقلية لابد تضطرك إلى ارتكاب خلاف الظهور. قال كونه على يقين فعلي بالوضوء، وهذا إنما ينسجم مع حمل اليقين على اليقين التعبدي الشرعي كما يقول صاحب الكفاية، كما يفترضه الاحتمال الثاني. لأن اليقين إذا حملناه على اليقين التعبدي الشرعي فهو يقين فعلي بالوضوء، لأنه حكم من الشرع ويمكن أن يكون بالفعل. ولا ينسجم مع حمل اليقين على اليقين الواقعي، لأن اليقين الواقعي بالوضوء ليس فعليا، بل المناسب بناء على أن اليقين هو اليقين الواقعي أن يقال فإنه كان على يقين وضوء من وضوئه، لا أنه فإنه على يقين من وضوئه. فإذا الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى إما لابد أن يقدر كان هنا، وإما لابد أن يصير إلى ما ذهب إليه صاحب الكفاية، ولا يمكن أن يبقى بلا كان ولا يصير إلى ما ذهب إليه صاحب الكفاية. فظهور الجملة المذكورة في فعلية اليقين قد يتخذ قرينة على حمل الجملة على الإنشائية وتقوية الاحتمال الثاني للاحتمال الأول. واضح صاحب؟ إذن إلى هنا السيد الشهيد قال يتبين أن الاحتمال الأول أقوى، ولكن هذا الاحتمال الأول أقوى مبتلي بأي إشكال؟ بهذا الإشكال، وهو إما أن يتصرف الاحتمال الأول فإنه على يقين، يقول مو المراد اليقين الفعلي وإنما كان على يقين وهو خلاف الظهور، وإما إذا أراد أن يحفظ اليقين على حاله يقول يقين فعلي لابد أن يحمل الجملة على الإنشائية. تتمة الكلام تأتي والحمد لله رب العالمين.